نتأمل في نبي الله آدم عليه السلام أبونا، لما أنه وقع فيما وقع فيه بسبب وسوسة اللعين والشيطان الرجيم، خاف إن ربي ما يغفر له، اعترف بسبب ذنب بسيط، بسبب معصية واحدة، بسبب اقتراف شيء نهاه الله سبحانه وتعالى عنه فوسوس له الشيطان. ولا تقربا هذه الشجرة، نهي واحد فقط بسيط. ورجع نبي الله آدم يخاف ذلك الخوف، ورجع ذلك الرجوع، ويتوب تلك التوبة، واعترف عند ربي أنه ظالم، بقوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تأملوا لهذه الآية الصغيرة التي قد نقرأها ولا نلقي لها بالا ولا نرفع لها رأسا. أقول ما واحد من المكلفين إنه ما قد قرأها في هذا الشهر، لكن هل تأملها؟ هل نظر إليها؟ هل خفنا لا يخرج الرمضان ما قد غفر لنا الله؟ ربنا ظلمنا أنفسنا، يسمي نفسه ظالما، ربنا ظلمنا أنفسنا باقتراف ذنب واحد، وإحنا بصرها لا رقبة وما قد اعترف أنه ظالم. إياك أنك تقول له اتق الله، إياك أنك تقول له اتق الله رد المظلمة الفلانية، إياك أن تقول له عصيت الله، إياك أن تقول له أنت مقصر في صلاتك، إياك أن تقول له أنت تلعب في صلاتك، إياك احذر. إلا من رحم الله، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. يتذكر واحد وقرأ وتأمل، إذا قرأ كتاب الله يكون يستشعر آياته، هل هي بتأثر في قلبك؟ انظروا نبي الله آدم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، نعوذ بالله. احنا ما بنتأمل، ما بيخاف واحد، ما بيبالغ. المفروض ما دام قبه دعوة جبريل وتأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المفروض ان احنا نخاف، لا لو ما يغفر لنا ربي، ما هو السبب؟ ما هو السبب الذي ما بيجعل الله ان يغفر الذنوب؟ ما هو السبب؟ المعاصي، القبائح، الذنوب، التقصير في الواجبات، فعل المقبحات والاستمرار عليها، حقوق الناس والمظالم، انتهاك محارم الله. ما أذلنا الله أن نعصي الله معصية، دوروا لنا في كتابه، ابحثوا في سنة نبيه الصحيحة، هل أذن الله لنا أن نعصيه؟ هل أذن للناس أن يعصوا الله سبحانه وتعالى؟ يعني إذا ما أذل الأنبياء ولم يعصوا الله جراءة عليه ولم يقدموا على فعل المعصية جراءة على الله سبحانه وتعالى، أما الناس فيقدموا على معاصي الله كلها جراءة على الله، انتهاكا لحرم الله ومحارمه، تساهلا، ركونا على رحمة الله. لمن رحمته؟ لمن عفوه؟ لمن غفرانه؟ وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين. هل بنخاف إن احنا نكون من الخاسرين؟ الله أقسم، الله أقسم وأكدها بمؤكدات عظيمة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تأملوا ذا الآية الذي أكثر الناس بيقراها في الصلاة يوم منها صغيرة، ما بينظر إلى عظمتها، ما بينظر إلى ما فيها، ما بينظر إلى ما فيها من مؤكدات عظيمة. قسم من الله، قسم من الله بقوله والعصر إن الإنسان لفي خسر. توكيد أولا بالقسم، ثانيا بإن أداة توكيدية وعموم في قولها الإنسان، كأن الله قال إن كل إنسان لفي خسر، ويأكدها باللام بقوله لفي. لما هذا القسم؟ إن الإنسان لفي خسر إلا من؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عرفنا من هذه الآية أن كل إنسان هذا، أن كل إنسان في النار إلا من آمن وعمل صالحا، يعني ما به نجاة يوم القيامة، يوم الوقوف بين يدي الله ما به مخلص له، ما به مخلص لي ولك إلا الإيمان الراسخ والعمل الصالح. فإذا عرفنا ذلك وتيقنا ما هنالك، فلماذا لم نعمل؟ لماذا لم نسعى في تحقيق هذين الشيئين؟ لماذا لم نسعى في تحصيلهما؟ لو ينزل الموت علينا ذا الحين ولا ينزل على أحدنا، هل قد مستعد؟ هل قد حصل على هذين؟ حياته كلها ما بلا إيمان وعمل صالح، حياته في بيته في أهله في أي مرفق من مرافق حياته